الحمار والرد عشب أخضر وسط حوشك تذكرني إذا صار الورد جوري صار الورد جوري على خصونك تذكرني إذا زاد الهوى إذا زاد الهوى وانشدت أحبالك على خيامك تذكرني وخلني مرة أمر على بالك وشلون أسلى وشلون أسلى فرحي ونظر عيني كل ما طريت اسمك كل ما طريت اسمك تغنى كل ما فيني الله عليك شلون شلون أنا بديرة همسك ما يجيني الله عليك بخاطر المجروح ينطر جيتك وأنا وحنيني أغني لك عصافير تغنى في هواك رجع أغني لك عصافير تغنى في هواك رجع وانت صوتي بسني منك ألم بسني منك مرار بسني يا شوق يا دمعات عيني حالي حال شبه الانتحار بسني منك ألم بسني منك مرار بسني يا شوق يا دمعات عيني حالي حال شبه الانتحار أنا بحبك أفيض بشوق تخشع في هواك أيامي أجمل أحلامي لو تغيبي لو رحل وجهك حبيب تصغر الدنيا وتضيق كل ما كل ما في الدنيا عرفه إلا بيتي والطريق لو تغيبي لو رحل وجهك حبيب تصغر الدنيا وتضيق كل ما كل ما في الدنيا عرفه إلا بيتي والطريق في غياب أشوفك في عذابي في عذابي منك أشوفك في غيابي في غيابي عنك أشوفك في عذابي في اشوفك انا احبك ذا نصيبي ابعدي عني وغيبي انا احبك ذا نصيبي ابعدي عني وغيبي صدقيني